وإن استأجر للحج فمات. مثلا يعني بما في مؤجر. وإن استأجر للحج فمات أبيه وجهان. المستأجر مات المستأجر. وإن استأجر للحج فمات أبيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا، وإن لم يمت لكن سلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه سليم. نعم. كيف؟ إذا خاف صاحب السرقة من عالم القلب. نعم. نعم. لا. الجار لا. فإما أن نعطي الطبيب الأجرة وإلا نقرأ وإلا قلع. نعم. هذا الراجح. إذا استأجر الشخص يحج له ثم مات هذا العجين فسخ الإجارة. فإن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه، فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين، وإن لم ينفسخ ولا الأصح. وإن لم يفسخ حتى انقضت المدة خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة مثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة مثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي. إن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها، فإن تعذر فله الفسخ لأن فيه تأخير حقه. فصل. فإن أجر نفسه ثم هرب أو أكرى عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ لأن فيه تأخير حقه، فأشبه ما لو اشترى مثيلا فمنع قبضه. وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة استؤجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. فإن لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ، والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل. عندنا بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر. عندكم تكرار. فإن لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. وإن كانت الإجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الإجارة لأنه أتلف المعقود عليه، فأشبه ما لو باعه مثيلا فأتلفه قبل تسليمه. فصل. وإن أجر عبده ثم أعتقه لم تنفسخ الإجارة لأنه عقد على المنفعة فلم ينفسخ بالعتق كالنكاح، ولا يرجع العبد بشيء لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع لبدله، كما لو زوج أمته ثم أعتقها ونفقته على سيده لأنه يملك بدل منفعته فهو كالباقي على ملكه. فصل. وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح، ولا تبطل الإجارة قياسا على النكاح. وإن باعها من المستأجر صح لذلك. وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة، لأنه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الأصل، كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم بلت أصلها. والصحيح أنها لا تنفسخ إذا أجرها من أجنبي، إذا باعها على أجنبي. مثال ذلك رجل أجر بيته لمدة سنة ثم باعه قبل تمام السنة، فالإجارة باق. ولكن ما الذي يستحقه المشتري من الأجرة؟ يقول يستحق من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. فإذا كان قد مضى نصف المدة استحق من الأجرة إيش؟ نصفها. استحق من الأجرة نصفها. وهل يقدر بالزمن أو يقدر بالقيمة؟ ينبني على ما سبق أنه يقدر بالقيمة. وقد يفرق بين هذا وبين ما سبق، لأن هذا المشتري ملكها على ما بقي من زمن التجارة، فسواء كان الموسم قد مضى أو بقي، ليس له إلا مقدار الزمن فقط. أما إذا باعها على المستأجر فهذا قد يقال إنه ورد ملك على ملك، ملك أقوى على ملك أضعف فيبطله، وبناء على ذلك لا يستحق المؤجر الأول إلا من الأجرة إلا إذا وقع عقد البيع عليها. وإذا قلنا لا تنفسخ فإن الذي اشتراها وهو قد استأجرها يدفع الأجرة للذي باع عليه. واضح؟ واضح جماعة ولا غير واضح؟ يعني مثلا استأجر بيت ب10,000 ريال، في أثناء المدة اشترى، الآن ورد على هذا البيت ورد عقد بيع على عقد إيجار، وأيهما أقوى؟ عقد البيت، لأن يعني يملك به المنفعة والعين. فهل نقول لما ورد العقد الأقوى على الأضعف أبطله، وحينئذ لا يستحق الذي باع البيت لا يستحق شيئا، أو نقول إن هذا العقد الذي هو البيت ورد على عين ما قد ملكت منفعتها قبل عقد البيت فلا تبطل الإجارة؟ المذهب أنها لا تبطل، سواء كان المشتري نفس المستأجر أو غيره. وبناء على ذلك يستحق الذي أجرها بقية الأجر. نعم يا إيش؟ نعم نعم، لو أن أقول بقية زمن الإجارة مفسوخ، لو أن يقول لأن الحق له. نعم. ومتى وجد المستأجر عيبا فسخ به رجع على المؤجر، لأن عوض الإجارة له فالرجوع عليه، وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك. فكذلك إن قلنا لا تنتسخ الإجارة، وإن قلنا تنتسخ لم يرجع على أحد. أصل. ولا تنتسخ الإجارة بموت المتساريين ولا موت أحدهما، لأنه عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع. ويقوم وارث كل واحد منهما مقامه، كان الميت هو المؤجر ف قام ورثته مقامه وإن كان مساجد فكذلك. وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات فيه وجهان، أحدهما لا تبطل لأنه أجر ماله إجارته شرعا فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكا، ولكن يرجع البطل الثاني في تركة المسجد بأجرة المدة الباقية إن كان قبضها لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرتها، والثاني تبطل فيما بقي من المدة لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المال، فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه وما خرج عن ملكه بتجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه، والأمر إلى من انتقل إليه الوقت في إجارته أو تركه، فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة. وإن أجر الولي الصبي أو ماله، وإن أجر الولي الصبي الصبي أو ماله الصبي نعم الصبي أو ماله وإن أجر الولي الصبي أو ماله وإن أجر الولي الصبي أو ماله وإن أجر الولي الصبي أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فيه وجهان أيضا فهذين. مسألة الوقف هذه الصحيح أن الإجارة لا تنفسخ، لأننا لو قلنا بهذا ترتب على ذلك مفسد. مثال ذلك رجل وقف عليه هذا البيت ثم أجر ثم مات وانتقل إلى البطن الثاني، فهل نقول إن الإجارة تنفسخ أو نقول الإجارة باقية؟ إن قلنا بأنها تنفسخ صار فيه إشكال، وإن قلنا أنها باقية هذا أصل، لكن ينبغي أن يقيد هذا بما إذا أجر البطن الأول مدة يغلب على الظن أنه يبقى فيها، أما لو أجر مدة طويلة فلا شك في الانفساخ، مثل أن يؤجر هو مثلا مستحق الوقت وله 90 سنة فأجر الوقت 90 سنة كم سيبقى على هذا التقدير؟ 180، وهذا في الغالب لا يكون، فيقال مثل هذا إذا أجر فإن الإجارة تنفسخ بموته، لأننا نعلم أو يغلب على ظننا أنه لا يستحق بقية المدة، ولهذا نقول يحمل على الموقوف عليه أن يؤجر الموقوف مدة طويلة، اللهم إلا إذا تعثرت منافعه ولم يقبل أحد أن يستأجره إلا مدة طويلة فهذا لا بأس أن يؤجر، وهو والعمل عندنا على هذا، العمل عندنا على هذا أنه إذا احتاج العقار الموقوف إلى الإيجار مدة طويلة فإنه لا بأس أن يؤجره الموقوف عليه مدة طويلة، والله أعلم. باب ما يلزم المتسابرين وما له ما فعله. يجب على المقيم ما يحتاج إليه من التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الجمل والقصب والحزام ولجام الفرس وسرجه، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك، وما تلف من ذلك بيد المقتدي لم يضمن كما لا يضمن العين. وعلى المقي بدله، لأن التمكين مستحق عليه لا يستوفي المقتري المنفعة. فأما ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالحبل والدلو والمحمل والغطاء والحبل الذي يقال به بين المحملين فهو على المقتري، لأن ذلك يراد كمال الانتفاع. صحيح في هذه المسألة أنه يلزم كل واحد منهما ما اقتراه العرف سواء وافق ما قال المؤلف أو لا، لأن الاضطراد العرفي كالاشتراط الدقيق. ومعلوما في الوقت الحاضر أنه لا الناس في الأول يختلف عرفهم عما قاله المؤلف رحمه الله. وعلى المكفي رفع المحمل وحفظه ورفع الأحمال وسوق الظهر وقوله لأن ذلك العادة فحمل العقل عليه. هذا التعريف هو المهم، لأن ذلك العادة يعني هو العادة، فيحمل العقل المطلق على ما اعتاده الناس. ولهذا نقول هذا الذكر الفصل الثاني، هذا إذا كانت العادة أن المكري يمشي مع المكتري، أما إذا أكره الجمل وأعطاه إياه فإن المكري لا يلزم هذه الأشياء، لأن المكري في بيته. وعليه أن يعالج أن يجد الراتب راتبا وليس ذلك عليه من الأكل والنفل، لأنه ممكن على الظهر. أما للأكل يقول تقد على البعير، تعش على البعير، لا غير ممكن. صحيح النفل يصح على البعير، صلاة النفل. فلو قالوا مثلا يا تعال نسلمني أنا أبا أريد أن أوتن، يقول له أوتن على بعيد، لكن تعال نسلمني أبا أبي آكل تأكل على بعيد. نعم. وليس ذلك عليه بالأكل والنفل لأنه ممكن على الصف، وعليه أن وعليه أن يبرك الجمل من المرأة والمريض والضعيف. والقول يقول هو تطمن على السناء. أحيانا الفقهاء رحمه الله يقول أشياء عجيب، عليه أن يبرك البعير لكل من ركب من قوي وضعيف ورجل وامرأة، ولا بد منها. يعني لو فرضنا أنه يستطيع أن يقفز على الأرض من البعير وهو قائم، الركوب صعب، صعب الركوب، ولهذا ما أحد يركب بعير وهي قائمة إلا صاحب البعير، ولا يستطيع أن يضع رجليه على الركب كالبعير ثم على الرقبة ثم على الظهر. وإن كانت الإدارة على تقديم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. هذا المراد، إذا كان على تسليم الظهر وليس على صاحبه شيء، لأن يعني يتولى الأمور المكري ولا المكتب؟ المكتب، نعم. فأما أجرة الدليل فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد فعلى المكري لأنه من مؤونة التحصيل، وإن كانت على تحصيل الظهر أو على مكتب فهو على المكتري، فهو على المكتري لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل، وعلى المكري تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة لأنه من التسهيل، فإن امتلأ بيد المكتري فعليه كسحه لأنه ملأ فكان عليه إزالته فتنظيف الدار، وعلى المكري إصلاح من هدم من الدار وتكسر من الخشب لأنه من التمكين، وإذا استأجر ضيرا للرضاعي وشرق الحضانة وهي خدمة الصبي وغسل خرقه لزمها، وإن لم يشترطه عليها لم يلزمها إلا الرضاع، لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى، وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن وعليها أن تأكل وتشرب الثمن ويصلح به، وللمقتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي فوقه. فصل. وعلى المقتري على فطره. نعم. نعم. يحكم يا رجل، حكم يا رجل ما يرى. نعم. فهذا الآن أبدا المرجع في هذا الآية. نعم. وعلى المقري على قضاه وصفه لأنه من التمكين، فإن فرض وترك إماله رفع الأمر إلى الحاكم، ورفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف، فإن لم يجد له مالا افترض عليه، فإن افترض من المقتري أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا جاز لأنه موضع حاجة، وإن كان في الجمال فضل عن المقتري باعه وأنفق منه. فإذا رجع الجمال واختلفا في النفقة، القول قول ينفر لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف، وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع. فإن أنفق من غير ابن حاتم مع إنسانه وأشهد على ذلك فهل يرجع؟ على وجهين، بناء على من ظن دينه بغير إذنه، وإن لم يجد من يشهده فأنفق بالرجوع وجهان، أصحهما يرجع به لأنه موضع ضرورة أشبه ما لو أنفق على العابق في رده. فإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها، ويفعل في سائرها ما يرى الحق فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها. فصل. وليس على المقتري مغيرة رد العين لأنها أمانة، فلم يلزمه مغيرة ردها في الوديعة، يحتمل أن يلزمه لأنه غير مأمور له في إمساكها بعد انقضاء مدتها، فلزمه مغيرة ردها كالعارية. وهذا يرجع أيضا يرجع على كل هذا. ما فيه الآن ذلك جواب في محيطنا هذا في السيارات، فهل يلزم المقتري بالسجارة يستأجر سجارة يذهب بها إلى مكة ويرجع؟ هل يلزمه إذا رجع أن يوصل السجارة إلى صاحبها أو يوقفها عند بابه أي باب المقتري ويقول لصاحبها تعال ما تقولون؟ نعم. على كل حال إن كان هناك عرف بين عمل به، وإلا في الأول نقول لابد أن ترد العين إلى المكان الذي أخذتها منه. وللمقتري استيثار المنفعة بالمعروف لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف خسارة المشروط. فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف بالسكنى، ويصرف بها من الطعام ما جرت عارف الساكن به لذلك، وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف فيه ضرر، لأن الفأر تنقل الحيطان للوصول إليه، ولا يجوز أن يربط فيها الدواء ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به. وإن افترى قميصا يلبسه لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا، لأن العادة يخلع لنوم الليل دون النهار، وليس له أن يستجر به لأنه يعتمد عليه. هنا ضرب في المؤلف لما قال وحين تضعون ثيابكم من الظهير، فكثير من الناس عند النوم سواء في الليل أو في النهار يخلع الثياب الملبوسة ويلبس الثوب الخاص. ولهذا القاعدة التي أشار إلى المؤلف أولا يجب أن تكون هي مناط الحكم، وهو العادة. وليس له أن يستدير به لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس، وله أن يرفع يده في أحد الوجهين لأنه أخف، والآخر ليس له ذلك. ليس له كسر قميص، لا بد بيجلس عليه، لكن يقول لا، إذا كسر به صار كل القميص في الأسفل فيعتمد عليه أكثر، واعتماده عليه أكثر يجب أن يتمزق سريعا. وين بأكبر لا. نعم. وله أن يرتدي به في أحد الوجهين لأنه أخف، والآخر ليس له ذلك لأنه غير متعارف في لبس القميص. وإن اكترى ظهرا في طريق الارتداء به أخف إيش؟ يعني ما يجلس عليه قميص هذا مثل ثوبي هذا، إذا ارتدى صار ما يتكى عليه عند الجلوس فهو أخف. لكن يقول ما لم نجره ذلك لأنها لم تجر العادة به، لكن ربما يحتاج إليه الإنسان مثل بالطائرة يريد أن يحرم، ورداءه وإزاره مع العكس في جوف الطائر وهو يريد أن يحرم، هل يحرم عليه القميص أو ماذا يصنع؟ نقول لا يحرم، لكن يخلع القميص ويجعله رداء إذا كان معه سراويل، وإذا لم يكن معه سراويل جعله إزارا. نعم. وإن اكترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر إلا فيه لأنه المتعارف. وإن كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا فيه وجهان أحدهما يلزمه ذلك لأنه المتعارف، والثاني لا يلزمه لأنه ترى لركوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه. للرواح يعني المراوحة، يعني مرة يركب ومرة يمشي، فهل يلزمه أن يمشي أو نقول له حر؟ إن شاء راوح وإن شاء بقي راكبا دائما في الوجهة كما قال رحمه الله. وإن اكتراه إلى مكة لم يجد أن يحج عليه لأنه زيادة، وإن اكتراه ليحج عليه فله الوصول إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مكة، وهل له أن يركبه عائدا إلى منى؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لأنه قد أحل من الحج، لأنه هو متعين. نقول إذا نزلت وطف طواف الإفاضة والسعي أطلع من مكة إلى منى ماشي، وهذا أصل. وله ضرب ظهري وكفه باللجام ورفعه به تجهيد المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب جمل جابر حين ساقه، لأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا به، فملكه كركوبه. وإن شرط حمل أرقال من الزاد فله إبدال ما يأكل، لأن له ضربا في أن يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله، فملك بدله الذي يشرب منه الماء. وله أن يستوي نعم يحيى ضرب الجمل ضرب شديد حرام على الوجه الأول أنه إله للجمل بدون حاجة، والثاني أنه تصرف في ملك الغيب لم يؤذن به شرعا ولا عرفا. ليش حتى لو لا لا يجوز أن أضربه ضربا شديدا بدون حاجة. ضرره ضررا على ما يخالف ضرر في ضرر لأنه يأخذ جوف حقه أي غير حقه. فإن اشترى ظهرا في قريب فله رشيده إلى ذلك الكلام في مثله بمثله والمخافة والمخافة ولا يرفقه في أخشن منه ولا أبعد ولا أخوف. وإن اشترى أرضا للغراس والبناء فله زرعها لأنه أقل ضررا. وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر. وإن استأجرها للزرع لم يغرس ولم يدرك أنه ما أضر منه. وإن استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره خطر بها أو أدنى كالشعير والباقي لا. ولا يملك زرع الكوف والجرس والقطن لأن ضررها أكثر. وإن افترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجد. كيف ضررها أكثر؟ الأكثر سواء غرست هذا أو هذا، زرعت هذا أو هذا، يقول لأن الدخن يفسد الأرض ويذهب طعمها فيكون ضرره أكثر من ضرر الحنطة والبر وما أشبه ذلك. ويرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل الخبرة. نعم. وإن افترى ظهرا ليحمل عليه قطرا لم يجد أن يحمل عليه حديدا لأنه أضر على الظهر اجتماعه وكله. وإن افتراه بالحديد لم يحمل عليه قطرا لأنه أضر بتجاذيب وهو متجيح فيه. وإن افتراه ليركبه لم يحمل عليه لأن الراكب يعين الظهر بحركته. وإن افتراه بالحمل لم يملك قوة حركة. نعم حركة العين. نعم حركة شاهد. نعم فهو يعين الظهر يعني يعين المركوب في هذه الحركة. وإن افتراه للحمل لم يملك ركوبة لأن الراكب يقف في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. وإن شرط ركوبه عريانا لم يركب الكرب. أنا عندي أريد يعني أو أريد وإن شرط ركوبه عريا لم يركب عريا. وإن شرط ركوبه عريا لم يركب بسرج لأنه زيادة. وإن شرط ركوبه بسرج لم يركب عريا لأنه يضر بظهر الحيوان. والعارية في التجارة من هذا لأنها تمليك للمدفعة فأشبهت التجارة. قول لأنها تملك المنفعة فيها نظر العارية لأنها إذن في الانتفاع فهي أقل من الإجارة. ولذلك يجوز للمستأجر أن يؤجر ولا يجوز للمستعير أن يؤجر أو يعين. فهي إذن في الانتفاع وليست تملك المنفعة. نعم نعم يا أبي عنده ان يركب او يركب غيره. يركب لا يركب لا باس اذا كان لا يلحق الظهر ضرر اما لسوء تصرفه فيها واما لكونه اثقل من الاول. نعم لا بد ان يضرب. كيف ما يضرب؟ إذا أردت سيزيد الوزن على الظهر أليس كذلك؟ طيب ها؟ وإن كان يتأثر لكن بزيادة. هذه فيها يعني إن استأجرها لركوبه وحده فإنه لا يجوز أن يجعل فيها ولا نصف واحد. وإن استأجرها كما يقول كمبليت فيجوز أن يركب معه من لا يضر السيارة. نعم لا يوضح لا يوضح يقول بستأجرني ولعائلتي أو بستأجر كمبليت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في باب ما يلزم المتفارعين وما لهما فعله من كتاب الكافي. فصل: وله ان يستوفي المنفعه بنفسه وبمثله، فان اشترى دارا فله ان يسكنها مثله ومن هو دونه بضرر، ولا يسكنها من هو اضر منه. من هو أبر منه وإن اشترى ظهرا يركبه فله أن يركبه مثله، ومن هو أخف منه لما ذكرنا في الفصل قبله. لكن هنا قوله من هو أخف منه ليس على إطلاق، لأن يجب أن ننظر كيف يعامل الظهر، كيف يعامل البعير، لأنه قد يكون ثقيل كبير الجسم لكن لا يؤذي البعير. نعم، وقد يكون خفيفا صغيرا لكن يضرب البعير او الحمار مثلا، وهذا شيء مشاهد. فينبغي ان يقال ان نقيد هذا ومن هو اخف منه بشرط ان لا يكون ضرره على الظهر اكثر من ضرر الثقيل. فإن شرط أن لا يستوفي غير المنفعة بنفسها. ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه، صح الشرط لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملك ويحتمل لأنه يملك المنافع فلا يملك إلا ما ملك، ويحتمل أن لا يصح لأنه ينافي مقتضى التجارة ولا يبطل العقد لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر، فلغى وبقي العقد على مقتضاه. وشرط أن لا يستوفي غير النفعة بنفسه، الشرط من المؤجر، ولا يستوفي مثلها ولا دونها، ولا يستوفيها بمثله ولا بدونه، يقول صح الشرط. لكن هذا القول ضعيف، الصواب ما ذكره أخيرا أنه لا يصح الشرط، لأننا إذا قلنا إن المستأجر ملك المنفعة فلماذا يضيق عليه ويقال لا تستوفي المنفعة لا بنفسك ولا بغيرك ولا بمثلك ولا بدونك؟ فلهذا الاحتمال الذي ذكره رحمه الله هو الصحيح. فصل: ولا هو يؤجر العين، لأن الإجارة كالبيع وبيع المبيع جائز، وكذلك إجارة المستأجر. فكذلك بيع المبيع جائز، فكذلك إجارة المستأجر، ويجوز أن يؤجرها للمستأجر. وغيره، كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره. فإن أجرها قبل قبضها لم يجوز، ذكره القاضي لأنها لم تدخل في ضمانه فلم تجوز إجارتها كبيع الطعام قبل قبضه. ويحتمل الجواز لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر قبض العين فيها. ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجر لأنها في قبضه، ولا تجوز من غيره لعدم ذلك. الصحيح الجواز أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين غيره، لكن بشرط أن يكون مثله أو أقل منه ضرر. أما لو أجرها لمن هو أشد منه على العين المؤجرة فإنه لا يجوز. وتجوز إجارتها بمثل الأجرة والزيادة كالبيع برأس المال والزيادة. وعنه إن أحدث بالعين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ابن مال المؤمن إن فعل تصدق بزيادة. وعنه يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه، والمذهب الأول. فالأقوال إذن ثلاثة. المذهب أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، فمثلا يستأجرها بمئة ويؤجرها بمئتين، وهذا القول هو الراجح، يعني ربما يستأجرها في زمن الرخص وتزيد الأجرة يؤجرها بالزائد. وأما حديث عبدك ما لم يضمن، فالمراد ما لم يدخل في ضمانه من الأعيان، وأما ما دخل في ضمانه فلا بأس، على أن الحديث مختلف في صحته وفي معناه. والقول الثاني أنه إن أحدثت العين زيادة زادت فيها الأجرة فلا بأس، مثل أن يكون هذا البيت الذي استأجره جعل فيه مانعا من الحر أو من البرد، أو جعل على فرجاته كساء يمنع من الحر أو البرد، فلا بأس بزيادة وإلا فلا. القول الثالث أنه إذا كان بإذن المالك فلا بأس، وبغير إذنه لا يجوز. وهذا الحقيقة له وجهة نظر، لأنه إذا أجرها بأكثر بدون إذن المالك صار في نفس المالك شيء، أليس كذلك؟ ولهذا نقول هذا القول قوي جدا، لكن إذا وجد سبب الزيادة مثل أن زادت الأجور فإنه لا بأس بذلك، لأن المالك في هذا الحال لا يتأثر ولا يندم. وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة. وقوله على القول الثاني فإن فعل تصدق بزيادة، يتصدق تخلصا منها أو تقربا بها، نعم تخلصا منها. فصل. وإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن افترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قبيزا فحمل اثنين، لزمه المسمى بما عقد عليه. لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة مثل للزيادة، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة، كما لو اشترى قبيزا فقبض اثنين. وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اشترى أرضا ليزرع حنطة فزرع بخلا فكذلك. قال أحمد رضي الله عنه ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير، ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير ليعطى رب الأرض. أوجب المسمى وزيادة، لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله بالضرر، فصار مستوفيا بالمعقود عليه والزيادة التي قبلها. وقال أبو بكر عليه أجرة مثل للجميع، لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره، فلزمت أجرة مثل، كما لو زرع غير الأرض، ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض، فإن زرع حكمه بذلك واضح الحكم في هذا الفصل. إذا زاد على ما عقد عليه مثل أن يستأجر السيارة من هنا إلى الرياض فسار عليها إلى الدمام، فله الأجر المسمى الذي اتفق عليه أول. منين؟ من هنا إلى الرياض. وأما من الرياض إلى الدمام فله أجرة المثل، سواء كانت أكثر مما سمي أو أقل. وذلك لأن الأجرة المسمات إنما كانت على شيء معين، فالزيادة عليه زيادة بلا عقد. وإذا كان زيادة بلا عقد لازم فيها أجرة المثل. أما إذا لم تتميز كرجل استأجر أرضا لزرع حنطة، فزرعها دخنا، وقد سبق أن الأرض تفسد بزراعة الدخن أكثر من سدها بزراعة الحنطة، فهل نقول إن العقد يبطل في الكلية ويجب أجرة المثل، أو نقول مقدر ما بين نقص الأرض بزراعة اتفق عليه ونقصها بما زاد ويعطى الفرق؟ كما رأيتم المثل فيها قويات، والظاهر أنه إذا زرع دخنا بدل حنطة أنه يلغى العقد الأول ويحكم له بأجرة المثل، بشرط أن لا تكون الأجرة التي اتفق عليها أولا أكثر من أجرة المثل، فإن كانت أكثر ألزم بها. فهمتم أو لا؟ إذا كانت أكثر يعني مثل أن يكون أن تكون أجرة الأرض نقصا حسب النظر العام، وأنها إذا زرعت سخنا تكون بأقل مما اتفق عليه بذلك الحنطة، فنقول يجبر المستأجر على دفع ما اتفق عليه أولا. نعم يا آدم. ليش؟ القراء والإجارة لا فرق بينهم. لو معي طيب وانا ما استأجرني بيت مباشرة لا هذا لا يجب. يعني إنسان قال شخص استأجر لي بيتا ب10,000 فوجد بيتا على الوصف الذي يريده الموكل ب7,000، هل يجوز أن يستأجره هو ثم يؤجره موكله؟ الجواب لا يجوز. وكذلك لو وكله بشراء سلعة قال اشتري السلعة الفلانية مثلا ب100,000 فوجدها ب70، هل نقول إنه يشتريها ب70 ويأخذ من ذلك 100؟ لا يجوز، لأنه إنما اشتراها لموكله. وكذلك في الإجارة. لا يجوز أبدا، وليس له إلا الأجرة أجرة الوكيل إذا كان من عادته أن يأخذ الأجرة. فإن اشترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها، وهذا يمنع ذلك، وللمالك منعه من زرعه لذلك، فإن فعل لم يجبر على قلعه لمدة لأنه مالك لمنفعة الأرض، فإن انقبض ولم يؤخذ خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما بشدة برد أو قلة مطر ونحوه فعلى المدبر تركه بالأجرة لأنه زرعه بحق المسلمان المدة وأجرة المثل من زائد لا غير. واضح؟ نحتاج تعليق. فصل: فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يقدر فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه. من شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة لأن شرط تبقيته ينافي تقدير مدته وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد. فإن زرعه لزم إبطاله بشرطه لأنه زرعه بإذن المالك وإن أطلق العقد صح لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن. فإن انقضت الزرع باق احتمل أن يكتمل أن يكون حكمه حكم المفرط لزرعه بمدة التجارة ما لا يكمل فيها واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بإجارة مدة لا يكمل فيها. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لأن العقد يقصد التصرف في المدة دون ما بعدها. فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرط ولم يلزمه تسوية الكفر لأنه لما شرط القلع ما علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا. وإن لم يكن شرط القلع لم يجب لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة والعادة ترك الغراس حتى ييبس وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه. فإن قلعه لزمه تسوية الكفر لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه. وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه لأن الضرر يزول عنهما به أشبه الشفيع في غراس المستأجر وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك لأن الضرر يزول عنهما به. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك لأن الضرر يزول عنهما به. لصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته لأن ملكه ثابت عليه فأشبه الشق المشفوع. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرناه. إن اختلط المدة أكثر من مدة تم أن عليهم أجرة المدة فيما زال لكن هل الأجرة هذه في بالها تبع من العقد الأول أو اعتمد عقد مستقل؟ ما الفرق؟ لأن حاجة يعني إذا سقط قد أجل الشهر كان غالي إذا كان سماع والباقي يكون عقد على ما في الدم كالسلم يشطر وقال العقد على الموجود يعقد عليه إنها اتفقان عليه. وهذاك يكون سلم، يسلم المشتري الثمن ويقول هذه مثلا 1000 ريال ب1000 كرتون تأتي بها بعد شهر بعد شهرين حسب ما يتفقون عليه. نعم سليم. شلون؟ إذا زادت الأجور ما في إشكال، إذا زادت الأجور ما في إشكال، لكن إذا لم تزد وأجرها بأكثر هو أيضا جائز ما في إشكال لأنه يملك المنفعة فما دفع عوضها. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي إلا بإذن المؤجر لئلا يقع في قلبه شيء. الآن مثلاً تأجر هذا البيت 10 سنة والنقد 1000 ريال فهمت؟ فجاء إنسان وقال تأجرني البيت هذا نصف بسيط 1000 ريال هذا زيادة. طيب الصحيح أنه لا بأس بذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك لأنه يملك منفعة هذا البيت إلى سنة. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي أن يؤجره بأكثر إلا بإذن المؤجر إلا أن يكون هناك سبب لأن يعني تكون الأجور زادت. لماذا؟ لئلا يقع في قلبه شيء، واشترى له نظر في كون المودة والإلفة بين الناس ثابتة. المال فان يسال لانه يبيع العين، يبيع العين. مثلا انا بعت عليك السياره الفلانيه انت فلان على اساس اني بروح واشتري. نعم لا هذه في الذمة، أجمع عين هذه في الذمة. لكن المذهب لابد أن يسلم القيمة، المشتري لابد أن يسلم القيمة لئلا يكون ذلك بيع دين بدين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسخة جديدة؟ لا قديمة، القديمة تأخر الصبح. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. الأجير على ضربين، خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو يكيل شيء أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرب فيكسر آلته نص عليه، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. والمشترك الذي يؤجر نفسه. وجه ذلك أن هذا الأجير الخاص بمنزلة الوكيل، فإذا كان بمنزلة الوكيل فالقاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. وعرفتم الآن صورة الخاص، استأجر الشخص نفسه على أمر فهذا أجير خاص، إذا تلف الشيء تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ووجه ذلك أنه بمنزلة الوكيل فهو مؤتمن، والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل. فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف بعمله. ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته يضمن. والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودرقه وعصبه وبسطه. والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه. لما روى جلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. وقال القاضي وأصحابه إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسري في الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته فيضمن، لأنه أتلفه بعدوانه. وما لا فلا ضمان عليه لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص. وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده لأنها أمانة في يده فأشبه المودع. وإن حبسها على أجرتها فتلف ضمينها. ما عندي واو النسخة في مثل نعم. وإن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها لأنه متعد بإمساكها إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة. الآن المشترك على الطموح هو الذي قدر نفعه بالعمل، مثل الغساك والخياط والنجار وما أشبه ذلك. فإذا أعطيته مالي يعمل فيه ما اتفقت أنا وإياه عليه فإنه ضامن لأنه استؤجر على عمل الشيء ولم يتقدم به. ولا فرق بين أن يكون في بيت المستأجر أو في دكانه أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه لا ضمن عليه إلا إذا تعدى أو فرق. إذا تعدى أو فرق فعليه ضمان لا شك، وإذا لم يتعدى ولم يفرق فإنه لا ضمان عليه. فإذا قدر أنك أتيت إلى خباز وأعطيته العجين ليخبزه وفرق وترك النار حتى احترق فعليه الضمان. وإن حصل أنه مثلا حصل حريق لا يتمكن من ضبطه فإنه لا ضمان عليه. ولكن هل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ إن كان قبل العمل فإنه لا يستحقها، وإن كان بعد العمل فلا يستحقها أيضا لأنه لم يسلم ما استؤجر عليه. فنقول الآن لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. وأظن فيها أن فيها قول آخر أنه يستحق الأجرة إذا كان قد عمل ما استؤجر عليه، لأنه أتى بما يجب عليه وما لم يفرق به ولم يتعدى فلا ضمان عليه. فإن كان كما ظننت فهذا القول أقوى. نعم. فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي. نعم بقي الأخير. إن حبس على أجرتها فتلف الضمان. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا ضمان عليه إذا كانت الأجرة حال، وقال له لا أعطيك الثوب الذي استأجرتني أخيطه لك حتى تسلم الأجرة. ففي هذه الحال إذا تلف فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه معذور، ربما يعطيه الثوب ويذهب ولا يرجع يعطيه الأجرة، وهذا يقع. الصواب أن حبس حبس من استؤجر عليه على أجرته جائز، وأنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. نعم نعم يعني هذا شيء آخر ما ذكر المؤلف، وهذا أيضا لا بأس به. يكتبون عليه مثلا يقول نحن سوف نقصده لك أو نحيطه لك، لكن إذا تأخرت عن المدة المقررة نصف شهر أو شهر فإن لنا أن نبيعه ونأخذ أجرته، إذا وافق على هذا فلا بأس. نعم من يكون زبونه اخر، اي نعم صحيح، الحق المطالب. نعم هو اللي اختار، هو اللي اختار، الا اذا ثبت انه تاخر العذر. ما يخالف ما دام اتفقوا عليه المسلمون على شروطهم، وهذا شرط فيه مصلحه، لأن دولة ما قبل جوازه لا تكدست الثياب عند الغسال أو عند الخياط وماذا يصنعون، وليس على استعداد أن يتبتها إلى القاضي في المحكمة ويقول خذ، والقاضي ربما لا يسعد يكون على استعداد لقبول. نعم آدم ايه لا إذا أخطأ فعليه الضمان، لأن هذا من تصرفه، ويبقى الثوب الثاني الذي أخذ صاحبه بدله يبقى حتى يرجع، وإذا أيس منه ولم يعرفه يبيعه ويتصدق بقيمته. نعم فصل ثلاثة فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط، لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه منها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن، لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها، كما لو تلفت تحت الحمل. وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة أو إسرافه فيه ضمن، لأنه جناية على مال الغير. وإن افترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمنه، لأنه متعد أشبه الغاصب. وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه، لأنه برئ بتسليمه إليه إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه، لأنه هلك بعدوانه. وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك. وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها الآخر كلها لأن عدوانه سبب تلفها فضمنها، كما لو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. فإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها، لأن يده صارت ضامنة فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. فصل. ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمنه، لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد. وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن، لأنه قطعه بإذن مطلق. فصل. ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له، لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه، كالمبيع إذا لم يسلمه، وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا، فقال أصحابنا لا أجرة له لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع، ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه، كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه. وينبغي أن يقال في ذلك تفصيل، إن منعه لعذر استحق ما بقي، وإن منعه عدوانا فإنه لا يستحق. لكن هل يسوغ للمستأجر أن يستعملها فيما بقي وهو يعلم أنه لا، أن صاحبها لا يستحق الأجرة؟ هذا قد يقال فيه نظر، إلا إذا كان استأجرها لعمل معين وفوته عليه فنعم يستأجرها فيما بقي ولا شيء عليه. وإن أجر نفسه على عمل فامتنع من إتمامه فكذلك، وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة، لأن بقدر ما استوفى من المدة، لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل، لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته، وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك. عرفتم الخاص هو الذي استأجر على مدة معينة، والمشترك على عمل عام، كل من جاء عقد معه الأجرة. نعم، مثل ايش؟ نعم يلزمه الضمان، لأنه قال إذا كان يكفي، أما هناك خبر، جرد خبر وهذا ظنه أنه يكفي، فإذا أراد أن يحتاط بنفسه يقول إن كان يكفي فقط. نعم، إذا هذا يفعل العادة، إذا كان من العادة أن الصوف يغسل بالبخار وهذا غسله بالماء فإنه يغمد سواء شرب أو نشرب، لكن أنا أعرف أن الصوف بعضه بالبخار وبعضه بالماء، إذا كان بعضه بالماء فلا بد أن يشترط صاحب الثوب أنه بالبخار. نعم، هو منعه بعض المدة. نعم، لماذا لا يستحق الأجرة الجديدة؟ إيش؟ لماذا لا يستحق الأجرة الجديدة؟ لأنه لم يتم ما تم العقد عليه. إيش بعني منه؟ أنا مسألة هدابة لمدة 10 أيام، لأن عندي عمل لا ينتهي إلا ب10 أيام، وهذا منع ل5 أيام الأولى، أو بعد أن أعطاني إياها أتى وأخذها مني غصبا ردها إلى بيته. لكن المؤلف ذكر ما يحتمل أن يستحق من الأجرة بقدر ما استعمله. نعم. أصلاً. وإذا اختلف المتفاريان في قدر الأجرة أو المنفعة تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ثم الحكم هو في فسخ الإجارة فالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة. إذا تفاعل فالمستأجر قد استوفى المنفعة، لأن في البيع إذا تفاسخ رجعت السلعة إلى البائع وأعطي المشتري الثمن، لكن هذا قد استوفى المنفعة، فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل، لأن المنفعة تلفت تحت يد المستأجر ولم يتفق على قدر الأجرة، فيكون له أي لصاحب العين مثلا ثم الحكم في فسخ الإجارة فالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع. وإن هذا ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين، من كان حاله أقرب للاستقامة فالقول قول، ويعرف هذا بحال الشخص، والقاضي لا بد أن يكون عنده علم في أحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منه. وإن هلكت العين، ما هو الذي يمشي على القاعدة؟ القول الأول، الوجه الأول والثاني؟ الأول، لأن كل من قبض العين بحضنه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. إذا أتى به عنده هذا خاص، أما لو المقاول الآن وهو لك هذا من المقاول. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب تضمين الأجير، في باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين، قال في أثناء الفصل: وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فأنكره المستأجر فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في قطعه والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضارب. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه. ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإذن فكذلك في صفته، ولأن الأصل عدم ما ينفيه كان القول قوله فيه قوله، فكان القول قوله فيه. هذه تقع أحيانا، يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله قميصا فجعله قباء. ما هو القباء؟ القباء هذا اللباس الذي يكون مفتوح من أعلاه إلى أسفل، وله أكمام واسعة، يمكن يسمونه بعض الناس الجبة. نعم، لا ما هي بالفرة، فرة من صوف. إيش؟ كفان، قبطان، قفطان. طيب، على كل حال كل من يسميه بما يرى، إنما صفته أنه يكون لباس واسع مفتوح من أعلى الجيب إلى أسفله، وله أكمام واسعة. هذا القدر أحيانا يطرح على الكتفين بدون أن تدخل أكمام، وأحيانا تدخل الأكمام. هذا الخيار جعله قباء. والمالك يقول إني أذنت لك أن تجعله قميص، من نقبل؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول الأجير. من هو الأجير؟ الخيار. القول قوله، فلا ضمان عليه ويستحق الأجرة. علل، قال: لأنه مأذون له في القبض والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون المأذون له كالمضار. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم، فكان القول قوله لا قول من ينفيه. لكن ذكر أن يتخرج أن يقبل قول المالك، عكس الأمر الأول الذي نص عليه الإمام أحمد. فكان الإمام أحمد نص على أن القول قول الأجير، والمؤلف يقول يتخرج أن يكون القول قول المالك. فبماذا نعامل الأجير إذا قلنا القول قول المالك؟ نعامله بالضمان، والثاني عدم الأجرة. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله. لكن ينبغي إذا قلنا القول قول المالك أن يباع القميص القباء، ويعطى المالك الفرق بين قيمة القميص وقيمة القباء، يعني يزاد عليه، يزاد على قيمة القباء الفرق بينه وبين قيمة القميص. هذا نظر ما أحد. ثم إن أصل المسألة نقول: لا ينبغي أن نقول إن القول قول المالك مطلقا، ولا أن القول قول، ولا إن القول قول الأجير مطلقا. ننظر لقرينة. إذا كان صاحب الثوب ممن عادته لبس القباء، فالقول قول من؟ قول الأجير. وإذا كان من عادته أن يلبس القميص، فالقول قول المالك. لأن هذا قرينة. يوجد الآن في بعض البلاد العالم له لباس خاص، ولا لا؟ له لباس خاص، وهو القبع. القبع هو لباس العلماء عندهم. فإذا قال العشير: أنت أمرتني أن أجعله قباء، وقال: بل أمرتك أن تجعله قميصا، فالقول قول العشير. ثم هناك أيضا دليل آخر: القماش يختلف، قماش القميص غير قماش القباء. قماش القباء يكون غليظا وثخينا، والقميص بالعكس. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن ننظر للقرائن باعتبار الشخص أو باعتبار الثوب. نعم. باب الجهالة، وهي أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فيجوز ذلك لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، ولما روى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعة. أو هنا بمعنى إلا كقول القائل: لأقتلن الكافر أو يسلم. المعنى إلا أن يسلم. وأو هذه تأتي بمعنى إلا أن وتأتي بمعنى إلى أن. فإذا كانت للغاية فهي بمعنى إلى أن، وإذا كانت لغير الغاية فهي بمعنى إلا أن. نعم. فجعلوا لهم قطيع شياء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل فبرئ الرجل، فأتوهم بالشياء فبرأ الرجل فأتوهم بالشياء، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها الرسول صلى الله عليه حتى نسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا فقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم. متفق عليه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالإجارة. هذا الحديث فيه آية من آيات الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على هذا الحي، ولكن الحي لم يقوموا بالضيافة، والضيافة واجبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فتنحوا فسلط الله على سيدهم عقربا لدغته فتألم منها، فأتوا إلى الصحابة قال ربكم راقي؟ قالوا نعم، لكنكم لم تقرون يعني لم تضيفونا فلا نقرأ إلا بجعل. جعلوا لهم جعلا غنما، فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، فقام هذا الذي كأنما نشط من إقامة. سبحان الله، تأثير القرآن. لكن لا بد في نفع القراءة على المريض من ثلاثة أمور، لا بد من ثلاثة أمور. أولا المحل القائم، ثانيا أهلية الفاعل، ثالثا آلية القراءة. آلية القراءة. أما قبول الفاعل بمعنى أن يكون المريض قابلا لهذه القراءة، موقنا أنها سوف ليش سوف تنفع. وأما أهلية الفاعل فأن يكون عنده توكل على الله عز وجل وقوة وعزيمة واعتقاد أن ذلك سينفع. أما إن فعل تجربة فهذا لا ينفع. الثالث الآلية، أن يكون ما يقرأ به مما ورد في الكتاب والسنة، أما يقرأ بأشياء لا يعرف معناها، رموز وألغاز، هذا لا ينفع ولا يجوز، فإن نفع فبواسطة الشياطين. الرجل هذا عن سيد هؤلاء القوم هل هو قابل؟ ها؟ قابل ما في شك، هم يضربون أحد يقرأ لي، والرجل الفاعل القاري أهل لذلك لأنه صحابي، وقرأ على أساس أن القراءة سوف تم. الآلية ما في شك، يعني ما قرأ به القرآن وهي الفاتحة. وسبحان الله، يعني قد يقول قائل ما العلاقة بين المرض وبين الفاتحة؟ نقول العلاقة لأن الفاتحة أم القرآن جامعة لمعاني القرآن كله، فلذلك صارت رقية مع أن لو قرأت على لبيق. ما العلاقة بين اللدغة وبين قراءة الفاتحة؟ لو قرأت مثلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم لكان هذا مناسب. وش المناسبة؟ السكون أو ما أشبه ذلك من الآيات التي تناسب مع المرض. لكن كيف الفاتحة؟ الفاتحة لأنها أم القرآن وهي السبع المثاني، ولا نظير لها في الكتب السابقة أبدا، فلذلك كانت قراءتها على المرضى شفاء بإذن الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم ما أخذوه من الغنم، وقالوا لا نأخذها حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية، وهذا الاستفهام للتقريب يعني أنها رقية. وأذن لهم بأخذ الجعل وقال اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي منها بسهم. اللهم صل وسلم عليه. هذا العلم، هل هو بحاجة إلى أن يضرب له منها بسهم؟ لا، لكنه سألهم لمصلحتهم هم لا لمصلحته هو. ما مصلحتهم؟ أن تطمئن نفوسهم، لأن التعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. فهمتم؟ وهذا كما أمرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، مع أنه ليس بحاجة لنا، لكن ليش؟ لمصلحتنا نحن، لأننا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله علينا بها أشهر،